علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والقاضي بين الشيعين لا بد وأن يحضره المقضي عليهما، والمصدق لا بد له من تصور الطرفين، وكذا نتصرف. قلنا بأنه المدعى عند القوم في هذه المسألة هي أن النفس مع أنها واحدة وحدة حقيقية وليست وحدة اعتبارية، مع وحدتها حقيقة فإن لها كثرة، ولكن هذه الكثرة لا تتنافى مع وحدتها الحقيقية، وكثرتها أيضا ليست كثرة اعتبارية وإنما هي كثرة حقيقية، ولكنه هي كثرة مراتب حقيقة واحدة. ثم صار الحكيم السبزواري بصدد إقامة الدليل على إثبات هذه الحقيقة. الدليل الأول، قلنا بأنه نحن نجد بأن النفس تحكم على أشياء مختلفة سنخا وحقيقة، فالمحمول من سنخ والموضوع من سنخ آخر، على اختلاف المصادق والأمثلة التي ذكرت هنا في المقام. ومن الواضح أن الحكم والتصديق فرع تصور الطرفين، والتصور فرع حضور الطرفين عند النفس، يعني أن هذه المدركات لا بد أن تكون حاضرة عند النفس، وحضور المدرك يستلزم حضور المدرك عند النفس، يعني أن النفس لا بد أن تكون لها حيثية تستطيع أن تدرك كل مدرك بحسبه، فما هو محسوس لا بد أن تكون فيها قوة تدرك المحسوس، وما هو غير محسوس لا بد أن تكون لها قوة تدرك غير المحسوس، وهكذا ما هو جزئي لا بد أن تكون عند النفس قوة تدرك الجزئي، ما هو كلي أيضا كذلك. عليكم السلام ورحمة الله. إذن من خلال إدراك النفس لهذه المدركات المختلفة سنخا، نستكشف أن للنفس الواحدة مثل هذه القوى التي تدرك هذه المدركات، فنستكشف من قبيل الطريق الإني، نستكشف من خلال إدراك النفس المدركات المختلفة سنخا وحقيقة، لأن إدراك المعاني شيء وإدراك الصور شيء آخر، إدراك الجزئي شيء وإدراك الكلي شيء آخر، وهكذا. حيث أن المدركات مختلفة سنخا وحقيقة، فالمدرك لهذه المدركات لا بد أن تختلف سنخا وحقيقة، وعلى هذا الأساس نحن أثبتنا قوى متعددة فيما سبق. بأي دليل قلنا أن النفس لها قوى متعددة؟ بدليل اختلاف سنخ المدركات، نوع المدركات، حيث أن المدركات مختلفة سنخا وحقيقة، فالمدرك لا بد أن يكون منسجما مع المدرك، فهناك أنواع من المدركات، هناك اختلاف نوعي بين المدركات. وهذه المسألة يتذكر الإخوة أننا أشرنا إليها فيما سبق، بأن القوى يوجد بينها اختلاف نوعي، عندما طرحنا مسألة أن الاختلاف بين العقل النظري والعقل العملي اختلاف نوعي أو ليس بنوعي، قلنا أن هناك أي القوى اختلافها نوعي سنخي، هذا الاختلاف النوعي كان بسبب اختلاف ماذا؟ اختلاف سنخ المدركات، فإن المدرك الحسي شيء والمدرك المعنوي شيء آخر، وحيث أن النفس هي التي تحضرها جميع هذه المدركات، لأنه مع عدم الحضور لا تستطيع لا أن تحكم بشيء على شيء ولا أن تصدق من شيء لشيء، فالتصديق والحكم فرع حضور الطرفين عند الحاكم والمصدق، وهذا لا يكون إلا بأن تكون هذه القوى قوى النفس الواحدة، هذه النفس الواحدة تدرك هذه المدركات فلها هذه القوى. إذن القوى تكون من شؤون النفس، لا أنها منعزلة عن النفس انعزالا بنحو الكثرة الانعزالية، لأننا ذكرنا فيما سبق أن الكثرة قد تكون كثرة ماذا؟ اتصالية. القوى كثيرة ولكن كثرتها ليست كثرة انعزالية، البينونة ليست بينونة عزلة بل بينونة صفاء. ثم طبق الحكيم السبزواري ذلك على أمثلة كثيرة وأشار إليها الحكيم أشار إليها الآملي رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثاني صفحة 386. قال أحدهما من ناحية المدرك، وهذا الاستدلال يقرر على وجوه، مراد على وجوه يعني يمكن أن يقرب من خلال أمثلة كثيرة، منها ومنها ومنها حدود 5 أوجه و5 طرق يبين لكيفية تقريب هذا الوجه الأول، وهو إثبات المدعى من خلال ماذا؟ من خلال المدركات. مثلا يقول إننا يمكننا أن نحكم على شيء بأحكام المحسوسات والموهومات والمعقولات بأن نقول كذا وكذا، ومنها أن إذا تخيلنا صورة ثم أدركناه بالبصر، ومنها أن إذا أدركنا عداوة زيد أو صداقة عمرو، العداوة والصداقة من المعاني، أما زيد وعمر ماذا؟ ها؟ من الصور. ومنها أننا إذا أحسسنا زيدا وحكمنا أنه إنسان فمحسوس ومعقول، ومنها ومنها يذكر وجوه 5 أو 6 لبيان تقريب المطلب، يمكن للأخوة مراجعة ذلك. فلهذا قال والقاضي وهي النفس بين الشيئين لا بد وأن يحضره المقضي عليهما. هذه اللابدية أيضا لابدية عقلية وليست لابدية ماذا؟ اعتبارية، لأن النفس تريد أن تحكم باتحاد الموضوع ماذا؟ والمحمول، وإذا لم يكن الموضوع والمحمول حاضرا عندها بعلم حضوري لا بعلم حصولي لا يمكنها أن تقول هذا هو ذاك. قال لا بد وأن يحضره المقضي عليهما والمصدق. حتى هناك بحث بين الأعلام أن التصديق والحكم شيء واحد أو أن التصديق والحكم أحدهما غير الآخر، ولعلنا أشرنا إلى هذا الأمر في بعض أبحاث النهاية في مبحث العقل والعاقل والمعقول عندما بينا حقيقة الحكم. قال والمصدق لا بد له من تصور الطرفين، وكذلك إذا يتذكر الإخوة واحدة من قوى النفس كانت القوة المتصرفة، فنحن نجد أن النفس تتصرف يعني تأخذ من هذه القوة ومن ذلك القوة فتركب شيئا أو تنسي شيئا عن شيء. وكذا نتصرف في الصور الخيالية والمعاني الموجودة تارة بالتركيب وأخرى ماذا؟ بالفاصل، بالتركيب والتفصيل، ونضم بعضها إلى بعض إيجابا، ونفرق بعضها عن بعض ماذا؟ سلبا، لأنه في الحكم الإيجابي إثبات شيء لشيء، وفي الحكم السلبي سلب شيء عن شيء عن شيء. والمتصرف لا بد وأن يحضره المتصرف فيه، والمفروض أن المتصرف فيه أيضا ماذا؟ مدركات مختلفة، بعضها من المعاني وبعضها ماذا؟ من الصور. فإذا فينا قوة واحدة، مراد من القوة هنا يعني النفس. فإذا فينا قوة واحدة مدركة للكليات والجزئيات، والجزئيات سواء كانت صورا أو كانت ماذا؟ معاني. يعني المدركات سواء كانت صورا أو معاني، والمعاني سواء كانت جزئية أو كلية، هناك حقيقة واحدة تدرك هذه جميعا. وحيث أن هذه الأمور مختلفة سنخان، فالذي يدركها أيضا له مرتبة واحدة أو له مراتب متعددة، له مراتب متعددة. فالمدرك واحد، ومع وحدته فهو واجد لجميع هذه المراتب. قال متصرفة فيها، بل مو فقط متصرفة ومدركة، بل يتذكر الإخوة قلنا أن النفس لها قوة ماذا؟ قوة عمالة، قوى محركة، قوى متحركة، بل محركة بفنون الحركات، وهي تلك القوة الأصل المحفوظ في جميع القوى، وهي النفس. وإلى هذا الدليل أو إلى هذا البيان أشرنا بقولنا للحكم بالمرئي على المطعوم وبالخيالي على الموهوم، والقاضي بين اثنين لا بد وأن قد حضر له كذا الباقي على. يقول احنا ذكرنا لكم مثالين مصداقين، والباقي بعد واضح لا يحتاج إلى بيان. بقولنا للحكم بالمرئي على المطعوم وبالخيالي على الموهوم، والقاضي بين اثنين لا بد وأن قد حضر له، أي المقضي عليهما، كذا الباقي على. هذا هو الدليل الأول. الوجه الآخر الذي يذكره في المقام، هذا الوجه تقريبا بعد وجه وجداني، من يريد أن لا يقبل أو من لا يريد أن يقبل لا يمكن أن يقام له البرهان، وإنما نقول له أننا نقطع بالوجدان أننا واحد شخصي. لا يجد الإنسان نفسه متعدد تعددا انعزاليا، تعددا أين أحدهما من صاحبه أو أين أحدها من الآخر. وهذه مسائل بعد الوجدانيات من قبيل البديهيات التي لا يمكن المناقشة فيها، ولكن لا يمكن أيضا ماذا؟ إثباتها للآخرين. أنت جنابك إذا أحسست بالجوع وجدانا يمكنك أن تخبر الآخرين أنك جائع، ولكن هذا الإحساس والوجدان لا يمكنه أن تنقله إلى الآخرين. نعم يمكنك أن تخبر الآخرين أني توجد عندي حالة وجدانية تختلف عن حالة عدم الجوع، أما يمكن هذه الحالة الوجدانية نقلها إلى الآخرين أو لا يمكن؟ لا يمكن. الذي يمكن نقله للآخرين إعطائهم صورة وعلم حصولي فقط. الإنسان المتألم يتألم وجدانا حقيقة، ولكن هل يمكن أن ينقل هذا الوجدان وهذا الأمر الحقيقي إلى الطبيب؟ يمكن نقله أو لا يمكن نقله؟ لا يمكن نقله. ومن هنا فالأمور الوجدانية فقط يمكن نقلها إلى الآخرين من خلال علم حصولي لا أكثر من ذلك. وهذه هي مشكلة المكاشفات، المكاشفات التي تحصل لأهل الشهود ولأهل المعرفة، مشكلتها أنهم يرون حقائق يرون وجودات، يرون بعض الأشياء، ولكن هذه قابلة للنقل أو ليست قابلة للنقل، ليست قابلة للنقل، فما يمكن نقله للآخرين هو البرهان. فإن أمكن إقامة البرهان على ما شاهد فيمكن إثبات ذلك، أما إذا لم يمكن إقامة البرهان على ما شاهد، كما لو كانت تلك الأمور المشاهدة أمورا جزئية وليست أمورا كلية، يمكن إقامة البرهان عليها أو لا يمكن؟ ذكرنا مرارا أن الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا، لا يمكن إقامة البرهان عليه. إذن هنا يدعي الحكيم السبزواري، يقول كل واحد منا لو رجع إلى نفسه وتأمل في ذاته يقطع بأنه ماذا؟ بأنه واحد، وأن هذا الواحد هو الذي يدرك الكليات والجزئيات، وهذه الجزئيات سواء كانت معاني أو كانت ماذا؟ صور. فإذا الدليل الثاني من خلال التأمل الوجداني، إذا يتذكر الإخوة السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في بحث الإرادة هناك في الكيف النفساني، قال نحن عندما نتأمل في أفعالنا الإرادية نجد أنه أولا هناك تصور، ثم تصديق بالفائدة، ثم شوق، ثم عزم، ثم إرادة، ثم تحريك للعضلات. هسه لو قال قائل ما البرهان على ذلك؟ تقول لا يوجد عندنا برهان، ولكن أنت تأمل في أفعالك الإرادية تجد أنه تبدأ من هنا وتنتهي إلى هنا. وهكذا في كثير من القضايا الدليل على ذلك هو التأمل الوجداني للنفس. هسه لقائل أن يقول لعله أنت كذلك أما أنا لست كذلك أو بالعكس، الجواب بعد هذا يتم من خلال كبرى أخرى، وهي أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز ماذا؟ واحد. إذا ثبت أنا وأن فردان من نوع واحد أو نحن مصادق حقيقة واحدة، فما يجري لي يجري لك، وما يجري علي يجري ماذا؟ علي. إذن البرهان الثاني أو إن صح التعبير الدليل الثاني، الوجه الثاني، يقول من خلال المدرك لا من خلال المدرك، يعني التأمل الوجداني في ذواتنا في أنفسنا نجد أننا واحد حقيقة، وهذا الواحد الحقيقي هو المدرك لكل شيء، صورا كانت أو معاني، جزئية كانت أو كلية، دراكة كانت أو عمالة، هي هذه الحقيقة الواحدة هي التي تقوم بجميع هذه الأفعال. قال والآخر من ناحية المدرك وهو أننا نقطع، هذا القاطع بعد من أين ناشئ؟ ناشئ من أمر وجداني من قبيل الإنسان الجائع، فإن الجائع الآن يقول أنا قاطع بأني ماذا؟ بأني جائع. الإنسان المتألم يقول أنا قاطع بأني متألم. ولعله الآن لو سألته ما الدليل على أنك متألم لا يستطيع أن يقيم ماذا؟ دليلا على ذلك، ولكنه عدم إقامة الدليل شيء، وأنه غير موجود ماذا؟ شيء آخر. يقول نحن نقطع بأننا واحد شخصي، وهذه الوحدة أيضا وحدة حقيقية ليست اعتبارية، وإلا لو كانت اعتبارية فتكون الكثرة ماذا؟ حقيقية من غير وحدتين، مع أنه خلاف هذا الوجدان والقطع الذي نحس به. قال وهو أننا نقطع بأن كل واحد منا واحد شخصي. بين كيف أن كل واحد منا، لماذا يعممها لغيره أيضا، أو أنا أعمم هذا لغيري؟ أنا عندما أصاب بجرح في يدي أتألم، فإذا رأيت إنسانا آخر في يده جرح ماذا أقول؟ ها؟ أقول أيضا يتألم، ما الدليل؟ أنا عندما يدي أصيبت بجرح كنت أتألم، لعله هو يصاب بجرح ماذا؟ ولا يتألم. يقولون لا بعد، باعتبار أن هؤلاء جميعا أفراد حقيقة واحدة، وحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، فإذا إذا وجدت في يده جرحا فهو ماذا؟ فهو متألمون. إذا رأيت إنسانا يصرخ أقول فيه علة. لماذا؟ لأنه أجد من نفسي كذلك. قال: وأنه كما هو الذي يعقل كذلك هو الذي يدرك بالأنحاء الثلاثة الأخرى، على مستوى الإحساس، على مستوى التخيل، على مستوى التوهم. فهذه هي القوى التي أشرنا إليها: حس وخيال ووهم، وكذلك تعقل. قال: كذلك هو الذي يدرك بالأنحاء الثلاثة الأخرى من الإدراك. مو فقط فيه هو الذي يدرك، بل هو الذي ماذا؟ يتحرك أيضا. وهو الذي يحرك ويمشي ويقوم ويقعد ونحو ذلك. فلولا طبعا، وشاهده اللغوي وشاهده النحوي، سمه ما شئت، أنك تنسب جميع هذه الأفعال إلى ماذا؟ إلى أنا واحدة حقيقية، إلى إني فعلت، أكلت، ضربت، علمت، رأيت، سمعت، تعقلت، أدركت، وهكذا. هذه جميعا هناك أنا واحدة تنسب إليها جميع هذه الأفعال. هذه التي تنسب إليها جميع هذه الأفعال هي التي يعبر عنها ماذا؟ بالنفس. قال: وهو الذي يحرك ويمشي ويقوم ويقعد ونحو ذلك. فلولا أن النفس كل القوى. شوفوا هذه العبارة تنسجم مع أي اتجاه الذي أشرنا إليه بالأمس؟ ها؟ تنسجم مع اتجاه لا أنه النفس يصدر منها ظل منبسط، وهذا الظل المنبسط ماذا؟ يتحد مع القوى. لا لا، النفس هي ماذا؟ هي كل القوى، وفعلها في فعله قد انطوى. أساسا النفس لها جميع هذه القوى، فوجود هذا الوجود له جميع هذه القوى وجميع هذه الحيثيات، ولكنه بنحو تعدد المرتبة، فمرتبة منه كذا ومرتبة منه كذا وهكذا. فلولا أن النفس كل القوى، والقوى أصل محفوظها النفس، القوى أصل حافظها من؟ حافظها الأساسي هو النفس. لما تأتى ذلك، يعني لما تأتى أن تقوم النفس بجميع هذه الأعمال. إن قلت، التفتوا جيدا، إشكال يقول: لعل هذه الإدراكات والأفعال لا تسند إلى النفس إسنادا حقيقيا، وإنما تسند إلى قواها، وتسند إلى النفس إسنادا مجازيا. فهذه الأفاعيل وهذه الإدراكات تنسب إلى القوى نسبة ماذا؟ حقيقية، نسبة الشيء إلى ما هو له، ولكن نسبتها إلى النفس نسبة ماذا؟ مجازية. هنا لابد أن يتضح للإخوة أنه في المقام توجد احتمالات متعددة. الاحتمال الأول أن يقال هذا المعنى الذي ذكرناه، وهو أن النسبة إلى القوى حقيقية، والنسبة إلى النفس ماذا؟ مجازية. الاحتمال الثاني أن يكون الأمر ماذا؟ بالعكس، النسبة إلى النفس حقيقية، والنسبة إلى القوى ماذا؟ مجازية. الاحتمال الثالث أن تكون النسبة إليهما ماذا؟ حقيقية. وهذا أيضا يوجد فيه فرضان. الفرض الأول أن تكون النسبة إلى النفس غير النسبة إلى القوى بنحو الانعزال أحدهما غير الآخر. صحيح النسبة إلى النفس حقيقية، والنسبة إلى القوى أيضا ماذا؟ حقيقية، ولكن هما نسبتان إحداهما في عرض الأخرى. هذا من الفرض الأول لهذا الفرض الثاني أو الفرض الثالث. الاحتمال الثالث فيه فرضان قلنا، الفرض الثاني لا، نسبة الأفاعيل والإدراكات إلى القوى هي عين نسبتها ماذا؟ إلى النفس، لأن القوى ليست شيئا وراء النفس، والنفس ليست شيئا وراء ماذا؟ وراء القوى. ما أدري واضح ولا؟ إذن صارت عندنا احتمالات ثلاثة: النسبة الأولى أو الاحتمال الأول أن تكون النسبة إلى النفس حقيقية وإلى القوى مجازية، الاحتمال الثاني بالعكس، وهذان كلاهما خلاف الوجدان. والشاهد على ذلك أنه لا يصح لك أن تقول رأت عيني ولم أرى، أو رأيت ولم ترى ماذا؟ ولم ترى عيني، ولو كانت النسبة مجازية إلى إحداهما حقيقية بالنسبة إلى الأخرى. تعلمون في النسبة المجازية يصح السلب لو لا يصح السلب، يصح السلب حقيقة، يعني تستطيع أن تقول الرجل الشجاع ليس بأسد، وإن كان يصح لك تقول هذا أسد وتقصد به ماذا؟ رجلا شجاعا، ولكنه هذا الحمل حمل مجازي، ومن هنا يصح ماذا؟ يصح سلب ذلك العنوان. وهذا بخلافه في الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني فإنه لو كانت النسبة مجازية إلى أحدهما دون الآخر، وكانت النسبة في الآخر حقيقية، لمن كانت النسبة بالنسبة إليه مجازية يصح السلب، مع أنه وجدانا نجد بأنه لا يصح السلب. فيبقى الاحتمال ماذا؟ الاحتمال الثالث، وهو أن تكون النسبة إلى النفس وإلى القوى نسبة ماذا؟ حقيقية. وهذا الاحتمال الثالث فيه فرضان: الفرض الأول عرضية بنحو الانعزال، الفرض الثاني ماذا؟ ها؟ أن تكون ماذا؟ انطوائية إن صح التعبير، وفعلها انطوائية من من من شعر الحكيم السبزواري: وفعلها في فعله قد انطوى. النسبة نسبة انطوائية، يعني نسبة واحدة حقيقة، ولكن كما ينسب إلى القوة ينسب ماذا؟ إلى النفس. لماذا؟ لأن النفس ليست شيئا وراء القوى، ولا القوى شيء وراء ماذا؟ وراء النفس، بل هذه القوى قوى هذه النفس، شؤون هذه النفس، مراتب هذه النفس. الفرض الأول أيضا منفي، وإلا لو كان صحيحا لكان يوجد أن الواحد منا كان واحدا لو اثنان، ها؟ يكون اثنان، نسبة إلى النفس وهي غير النسبة ماذا؟ إلى القوى بنحو الانعزال. وهذا خلف ما فرضنا أننا نقطع بأننا واحد لا اثنان. يقول: إن قلت إسناد هذه الإدراكات والأفاعيل إلى النفس من جهة أن هذه صفات قواها وأفاعيلها، يعني نسبة الشيء إلى غير ما هو له، لا حقيقة أن هذا فعل النفس أو هذا إدراك النفس، بل إدراك قوى النفس، إدراك صفات النفس. من قبيل أنت جنابك عندما تقول الجدار أبيض، هذا البياض ليس للجدار بما هو جدار، وإلا الجدار بما هو جدار لا أبيض ولا لا أبيض، وإنما البياض أولا وبالذات لماذا؟ له ولمتعلقه ثانيا وبالعراب. هذه الإدراكات والأفاعيل للقوى أولا وبالذات، وتنسب إلى النفس من باب نسبة الشيء إلى غير ما هو له، لأنه النفس لا تدرك، الذي يدرك هي القوى التي تفعل هي القوى. وهذا معنى أن النسبة إلى القوى حقيقية والنسبة إلى النفس ماذا؟ مجازية. يقول: إن قلت القطع حاصل بأنه لا مجاز في هذا الإسناد، والشاهد عليه ذكرناه وهو أنه لو كانت النسبة مجازية لصح السلب، مع أنه نجد أنه لا يصح السلب، بأنه لا مجاز في هذا الإسناد. ولو كان الأمر كما قلتم كان الإسناد مجازيا، على أنه وجه آخر لإبطال هذا الإشكال، على أنه إن تأدت الصور الإدراكية مثلا من الألواح إلى النفس، في النتيجة عندما يقول ألواح مراد من الألواح هنا ماذا؟ القوى، لوح الباص، لوح الحس المشترك، لوح الواهمة، لوح الخيال، لوح العاقلة، وهكذا. يقول نسأل منكم أن هذه الصور الإدراكية تصل من القوى إلى النفس فتدركها النفس أو لا تصل؟ فإن قلتم لا تصل، هذا خلف ما نقطع وجدانا أننا ندرك، أننا نرى، نسمع، نعقل. وإن قلتم تصل ثبت المطلوب، وهو هذا الذي نريد أن نقول، بأن هذه شؤون ماذا؟ شؤون النفس. النفس هي التي ترى، ولكن هي وهي التي تسمع، وهي التي تدرك وتعقل، ولكن كل مدرك يحتاج إلى ما يسانقه من المدرك. فالنفس لها هذه الشؤون، لها هذه المراتب، فبمرتبة ترى، وبمرتبة تسمع، وبمرتبة تذوق وتشم وتتخيل وتتوهم وتتعقل. يقول إن تأدت الصور الإدراكية مثلا من الألواح إلى النفس، فكانت النفس هي العاقلة المتوهمة المتخيلة الحساسة، وهو المطلوب. وإن لم تتأدى، وإن لم تصل إلى النفس، فلم نكن مدركين محركين مثلا، وهو ينافي القطع المذكور، وهو أننا نقطع، أننا ماذا؟ نحن الذي ندرك. وإليه أشرنا بقولنا وقطعنا أنا بذواتنا بالحقيقة نرى، نحن الذي نرى. ومن هنا لو سلبنا الرؤية عن أنفسنا يكون ماذا؟ يكون صحيحا. لا يمكنك أن تقول عيني رأت ولكن ماذا؟ لم أرى. يدي ضربت ولكن ماذا؟ أنا لم أضرب. هذا هم وجدانا لا يقبل، وهم حرفا وعقلائيا أيضا ماذا؟ لا يقبل. وقطعنا طبعا ما نريد نستدل بالعرف والعقلاء حتى يقال بأنه الفلسفة لا يمكن الاستدلال فيها بالعرف، لا لا، هذه نريد أن نجعلها منبهات، شواهد على أن هذه النسبة لا بد أن تكون نسبة حقيقية وليست نسبة مجازية. وقطعنا أن بذواتنا بالحقيقة نرى، نصغي، نشم، نعقل، نوهم، ونشتهي، نهم. هذا البيت هو هكذا يقول، وقطعنا أن نرى، نصغي، نشم، نعقل، نوهم، ونشتهي، نهم. نهم يعني نقصد. يقول أي نقصود؟ إن قلت، وهنا يرد إشكال آخر، وهو أنه خب إذا كانت النفس هي المدركة وهي الفاعلة، إذن ما هي الحاجة إلى القوى؟ إذا كانت النفس هي التي تدرك وهي التي ماذا تفعل، فما هي الحاجة إلى القوى؟ يقول نحن لم نرد أن ننفي القوى، نريد أن ننفي انعزال القوى. نحن نريد أن نقول هذه الحقيقة كما أشرنا إليها مرارا، من أن النفس هي العاقلة، هي الواهمة، هي المتحسسة، هي المتخيلة، ولكنها عندما تتحسس تتحسس بما تتعقل، أو تتحسس بشيء وتتعقل بشيء آخر. عندما تتعقل تتعقل بنفس ما تتوهم، فقط هذا المقدار نريد أن نقول. نحن لا نريد أن ندعي بأن النفس محتاجة إلى الغير في تعقلها وفي تحسسها وفي تخيلها، لا لا، هي لا تحتاج إلى غيرها، هي تتعقل. ولكن السؤال المطروح هذا، وهو أن تعقلها بنفس ما تتوهم به أو أن نتعقلها بحيثين من حيثيتين وتوهمها من حيثية أخرى. هذه من حيثية وحيثية أخرى، هذه ليست حيثيات اعتبارية، هذه حيثيات نفس أمرية واقعية، وهذه هي التي نعبر عنها ماذا؟ بقوى النفس. ولعل هذا التعبير يوهم الإنسان، قوى النفس يتبادر إلى ذهنه، هناك نفس وهناك قوى ماذا؟ غير النفس. لا لا لا، هي النفس، هي هذا الواحد، ثم أنشأناه خلقا آخر، هذا الذي أنشأناه خلقا آخر، هذا سنخ وجود يتعقل ويتوهم ويتخيل ويتحسس بكل مراتب الإحساس، ولكن السؤال ما يتعقل به هو الذي يتحسس به، أو ما يتحسس به حيثية وما يتعقل به حيثية أخرى؟ يقول هذا مرادنا، وإلا نحن لا نريد أن نثبت أن هناك حاجة للنفس إلى غيرها لكي تدرك أو تفعل، لا، النفس لا تحتاج إلى غيرها لأن تدرك أو تفعل، ولكن فقط نريد أن نثبت هذه الحقيقة، أن ما تتعقل به حيثية وما تتخيل به ماذا؟ حيثية أخرى. إن قلت فعلى هذا ما الحاجة إلى إثبات القوى؟ قلت ليس المراد نفي القوى، نحن نريد إثبات الحيثيات، بل فقط نريد ماذا؟ نفي انعزال هذه القوى على النفس، يعني الاثنينية لن تكون الكثرة، لا تكون كثرة انعزالية، بل نفي انعزالها وبينونتها عن النفس. فللنفس مراتب، هذا الذي نريد أن نقوله، فللنفس مراتب، كما قال تعالى، هكذا يستفيد الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه من هذه الآية المباركة، خلقكم أطوارا. يقول لعل المراد من هذه الآية المباركة أطوارا، يعني أن النفس ليست لها مرتبة واحدة، ليس لها طور واحد، بل لها ماذا؟ أطوار ومراتب متعددة. والمرتبة التي تتخيل ليس لها أن تتوهم، والمرتبة التي تتعقل ليس لها، لا ماذا؟ ليس لها أن تتحسس، لأنها سنخ مرتبة ليست لها إلا هذه الوظيفة. ما أدري واضح النقطة هذه؟ هذه النقطة الأساسية التي يريد أن يقولها هذه، وهو أن كل مرتبة من هذه المراتب بحسب نظام الخلقة الذي هو أحسن نظام له وظيفة واحدة لا يتجاوز هذه الوظيفة، لا إلى دون ولا إلى ما فوق، ما منا إلا له مقام معلوم، يعني العاقلة لها مقام لا تتجاوزه، المتخيل لها مقام لا تتجاوزه، الواهمة لها مقام ومرتبة لا تتجاوزها. فلهذا الآملي رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثاني صفحة 387 في حاشيته يقول: فكذا ها هنا، فإن النفس لكونها مع وحدتها ذات شؤون كثيرة متفاوتة، لا بد للحكم من تعرف شؤونها وحفظ مراتبها، لئلا يلزم إسناد فعل إلى غير فاعله، لأن الفاعل للمدركات الكلية هو من؟ هو العاقلة، فلا ينبغي أن ينسب فعل إلى غير فاعله من طريق الجهالة. فإن من نسب حس الإنسان أو شهوته إلى جوهر عقله من غير توسط أمر آخر فقد جهل العاقل وظلم حقه، إذ العقل أجل من أن يكون شهوة، فمعرفة النفس ذاتا وفعلا وصفة مرقاة لمعرفة الباري تعالى شأنه ذاتا وفعلا. فمن عرف النفس أنها الجوهر العاقل المتوهم عرف. من هنا يعرج على مسألة أخرى، يقول: من هنا يتضح لكم بأنه قول الحكماء ألا مؤثر في الوجود إلا الله من جهة، وأن هناك أسباب وسطية من جهة أخرى. يوجد تنافي بين القولين بعد أو لا يوجد؟ كما هنا في المقام، فإنه لا مؤثر لا مدرك ولا فاعل إلا ماذا؟ إلا النفس. ومن جهة أخرى يتنافى مع وجود القوى ومراتب القوى أو لا يتنافى؟ يقول ولكنه من لا معرفة له بهذه الحقائق، يقول هؤلاء مرة يقولون أن لا مؤثر في الوجود إلا الله، ومرة يقولون الله خلق العقل الأول والعقل الأول خلق العقل الثاني، وأنتم تجدون حتى في كتب بعض يدعون التخصص في هذه المجالات تجدهم أنهم ما استطاعوا أن يجمعوا بين قاعدة أن لا مؤثر في الوجود إلا الله وبين قاعدة ماذا؟ ترتب الفيض وطولية ماذا؟ الفيض. يقول لا، مراد تلك القاعدة وهذه القاعدة لا تنافي بينهما، من قبيل أنه لا مؤثر ولا موجد ولا محرك إلا ماذا؟ إلا النفس. ولكن هذا يتنافى أن النفس عندما تريد بعض أفعالها لا بد أن تكون من خلال قوة معينة. وهنا التفتوا جيدا، واحتياج النفس إلى بعض القوى لإنجاز بعض الأفعال لا لقصور النفس، بل لقصور ماذا؟ لقصور القابل. أن النفس لا يمكنها لنقص في فاعليتها، بل لعجز ماذا؟ في قابلية القابل. إذن لا تنافية. ومن هنا يقول قال صدر المتألهين في الأسفار: هذا بعينه كمسألة التوحيد في الأفعال، فإن قول الحكماء بترتيب الوجود والصدور لا يدفع قول المحققين منهم أن المؤثر في الجميع هو الله تعالى. وهذا هو التوحيد الأفعالي الذي أشرنا إليه فيما سبق. طبعا صدر المتألهين في مواضع متعددة يشير إلى هذه القاعدة. هذا تمام الكلام في هذا الباحث. بعد ذلك ينتقل الوقت، انتهى مولانا، خلوه إلى غد، والحمد لله رب العالمين.